بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء. الإلحاق هو أن تأتي بشيء جديد تلحقه بشيء ثابت، فكأن ألوهية الله ثابتة والعملية بتاعت جديدة، حاجة جديدة مش أصيلة. وإحنا قلنا الأصالة في الإيمان الفطرة، ودي حاجات جت إيه كالطارئة. أروني، طب ما أنت ما هو شايفهم، أم قال لك لأنه يعلم أنه يستحون أن يشيروا إليها. يعني دي كلام ما ينقالش، كلام يبقى ما ينقالش. مين هو اللي قاله الأول؟ وبعدين قال له ده اسمه حجاج، لكن الواقع أن دي ما يصحش كتيجة خالص. قل أروني الذي ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. أي وحده، لأن معنى شريك. ولذلك فيه آية في القرآن: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. طب تعال بقى وآية كده، كلمة إلا إحنا عارفين إنها أداة استثناء، وإحنا عارفين إن أداة استثناء دي تيجي للإخراج، تخرج ما بعدها عما قبلها. نجح الطلاب إلا فلان، يبقى فلان دي جت إلا عملته إيه؟ خرجته من إيه؟ يبقى إلا دي استثناء، وللاستثناء وللإخراج. طب إذا قلنا بقى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هيجي يقول لك طيب لو كان فيهما آلهة خارج منها الله تبقى تفسد. طب لو كان فيه آلهة والله وياهم، منطق الآية يقول لك ما حصلش حاجة. ليه؟ لأن إلا لإيه؟ قال له انت خدت إلا أنها للإخراج، إنما دي إلا مش حرف، دي إلا هنا اسم بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. طب وإيه اللي فهمني إلا دي أنا؟ قال لك لأن الاستثناء يبقى منصوب اللي بعده، ويقرأ الآية: لو كان فيهما آلهة إلا الله، ولا إلا الله. تبقى إذن الله جاءت مرفوعة لتدلني على أن إلا ليست حرفا، وإنما هي اسم بمعنى غير. فبيقول لو كان فيهم آلهة غير ربنا ما تنفعش، بل هو الله. وبرضه جاب هو، مع أن هو دي ضمير غيبة، وضمير الغيبة لا يتأتى إلا إذا سبقه مرجعه. جاءني رجل فأكرمته، يبقى الهيه مرجع ايه؟ الرجل. يبقى المرجع لازم يسبق الايه؟ إلا مع الله، فإن هو تسبق المرجع. هو أكن زي ما قلنا، ما لم تقول هو يبقى لا ينصرف إلا للغائب الموجود الأعلى، قولها هو هو. ولذلك قلنا بتاعت ياهو. كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طبعا أرسلناك نجعلناك رسولا إلا كافة. إيه يعني؟ قال لك ده يبين لك منزلة الرسول الخاتم. كان زمان الرسل بتيجي لأقوام مخصوصين، ورسولا إلى بني إسرائيل، أني قد جئتكم بكذا كل. ليه؟ قال لك لأن بدأ الإنسان واحدا ومعه زوجه، وبعدين تكاثر منهما الناس وبث منهما رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء. لما يكونوا قليل هيبقوا مجتمعين في مكان واحد ولا لا؟ وبعدين لما يبصهم ويكترهم يروح ده النحيادي وده النحيادي وده النحيادي وده النحيادي. طب اذا لما يتبعتر والعالم لا يزال في طفولة فطرته، ما عندوش ارتقاءات للقاء. يمكن جماعة يبقوا قاعدين في حتة والتانيين ما ايه ما يدروش بهم. احنا قعدنا لحد ما اكتشفوا امريكا، مش فيها امريكا وفيها ومش عارف ايه ومعرفة الله. اذا كان العالم معزول يبقوا فيه جماعة ولا حدش داري، وما دام جماعة معزولة ولا فيش مواصلات ولا فيش التقاءات ولا في الى اخره، يبقى لكل بيئة ادواءها، الداءات بتختلف. البيئة دي فيها داءة كذا، ولذلك ده يطب في الكيل وده يعمل مش عارف وده يعبد الايه الاصنام وده كل حال واحد. يقوم يجي الرسول عشان يعالج ايه بيئة مخصوصة بداء مخصوص، لان ما فيش التقاء. لكن رسول الله الخاتم علم الله أزلا أنه سيجيء على التقاء مع الدنيا، الدنيا هتتلف، وكل ما يتقدم الزمن الدنيا بنشوف الحاجة. قال إحنا بنشوف الماتش اللي حصل في أمريكا دلوقتي بنشوفه، والموضة تطلع هناك الصبح تبقى هنا، يمكن الصبح ده دي شوية من وقت جاب الليل يعني يمكن تيجي. الله ده نشأ عن ايه؟ الالتقاء. وما دام العالم التقى وبقى كده زي شبه واحده، يبقى داءات كل مكان هي داءات كل مكان، يبقى لازم يجي رسول واحد ليعالج الداءات كلها. فقال وما ارسلناك الا كافه. كافه دي كل العلماء قالوا كافه للناس جميعا، لان في ايه ثانيه قل يا ايها الناس اني رسول جميعا يعني كافة جميعا، يعني ما عادش فيه تخصصات مكانية ولا زمانية. كان كل رسول له زمان وله ايه مكان. ليه؟ لان العالم كان منعزل، وما دام منعزل يبقى كل حتة لها داءات مخصوصة، كل واحد جاي يعالج الداءات المخصوصة. لكن الله علم ان رسوله سيكون الخاتم، الخاتم اللي يعني مشهود له وليس شاهدا لغيره. ان ربنا خد عهد على الرسل ان لما يجي رسول يقولوا ايه يشهدوا له. طب هو شهد لمين؟ كلهم شاهدوا له، انما هو ما شهدش لحد الان، ما فيش حاجه تيجي بعده، يبقى هو الخاتم. الخاتم اللي ما فيش بقى بقى ايه هيجي ايه. طب كلمه كفه بياخدوها جميعا للناس جميعا. طيب ده ازاي يعني دي؟ قال لك والله لو احنا قعدنا نبص في لغتنا نقوم نجد ان لها معنى استقر حتى على ألسنة العامة. ازاي؟ لما بيكون بنعمل توب، والتوب ده كل واحد بيفصله له على مقاسه، والقماش بيجي واحد، اذا المقص بيشتغل ولا لا؟ المقص يشتغل عشان ياخد الطول ده والعرض ده وده. ساعة المقص ما يشتغل يقطع اللحمة والسدة، ما هو فيه لحمة وفيه سدة، يقوم لما يقطعهم القماش يبتدي ينسل، يبتدي ايه ينسل. يقوم يقولك عشان ما ينسلش، لانه لو نسل يبوظ القماش. يقوم يعملوا ايه؟ يعملوا الثانية اللي ايه الثانية اللي عريضة اللي زي دي كده، ويدار الناس اللي جوه ويحطها على الثانية. وبعدين لازم تاخد قماش كتير قوي، مبتدا يقول لك نسلفينه ويسموا اللي قاعده تعمل السلفنه دي ولو بالمكنه او الابره، يقول لك بتكفف التوب. تكففه يعني ايه؟ تمنعه عن انه يتناسل. يبقى رسول الله اليكم كافه، يعني ولا جنس يخرج منه. خلاص ولا جنس يخرج منه، زي ما بنكفف الايه احنا بنقول كده، بنقولك بنكفف الثوب. نكففه يعني ايه؟ نجري الحته اللي هتتنسل ونعمل، ولا نركب اطار. وهو معنى تركيب الاطار يعني بتكتم ايه. تعالى كده وانت ماشي في الفلاحيه، تقوم تلاقي قنايه يعني مجرى ميه، والقناية دي تلتفت تلاقي ضروري عليها النجيل. انت عارفين النجيل مش حشيش، الحشيش اصل سهل الكودية كده، انما النجيل لما يشبك بقى ويا بعضه تقوم تجد ان الحافة دي معمولة نجيل، النجيل ده هو اللي بيمنع الغضم انه ينهار في ايه، يبقى كفاه. ولذلك الشابك النجيل في بعضه وروح كده، يبقى ده مخلوق لشيء وده ايه مخلوق لشيء، يبقى اسمه كفة، يعني ايه يمنع جنسا من انه يشرد من المنهج. ادي واحدة. او وما ارسلناك الا كافة للناس، اي كاف، كاف يعني ايه كاف. خد بالك ان في حاجة يقولك فلان عالم، مش كده؟ ولما يرتقي شوية كده يقولك فلان علام، ولما يرقاه يقولك ده فلان علامة. الله، يبقى التاء للمبالغة، التاء هنا لإيه؟ يبقى أرسلناك للناس كافة، يعني كاف لها عن كل شر يفسد إصلاح الله في الأرض، جايب المبادئ اللي تخلي العالم إيه يعيش سليم ولا تفسدوا في الأرض بعد إيه بعد إصلاحها. يبقى إذن إما أن تأخذ كافة، الرسالة كافة، أو تأخذها بمعنى كاف بس بالغ فيها، بدل زي ما بنقول عالم نقول إيه علام. ولذلك هناك حتى من ربنا علام الغيوب، علام الإيه. طب وليه ما قالش علامة؟ منام علامة إيه؟ أم قال لك لأن علم الله لا يترقى بلاغة وقلة. علم ربنا ما يترقاش بلاغة وإيه وقلة. وما أرسلناك إلا كافة للناس، يعني أكن كافة وصف لإيه له هو، إلا كافة للناس، وبالغنا في كاف قلنا إيه كافة. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإحنا عارفين البشارة والنذارة تقابلها. البشارة هو أن تخبر بخير لم يجئ أوانه، والنذارة أن تخبر بشر لم يجئ أوانه. ليه؟ أم قال لك لأن البشارة ما تجيش إلا حاجة لسه هتحصل عشان الناس تستعد تعمل ليه، والنذارة معنى النزارة انك انت تقول لهم على حاجات ما يقدروش ايه يعملوها. الله، يبقى بشيرا يعني بايه؟ بخير لم يأتي اوانه. طب وتبشر بخير لم يأتي اوانه ليه؟ عشان الناس تستعد وتعمله، وإلا يبقى بعد ما يجي تبشر بايه؟ ما خلاص انتهى. ولذلك انت لما تيجي للتلامذة تبشر المجتهد بانه ينجح، وتبشر المهمل بانه يسقط. ليه بتبشر المجتهد انه ينجح ويطلع الاول ويعمل مش عارف ايه وبتاع؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يتجدع. طب والتاني بتبشر علشان ايه؟ عشان يمتنع عن الكسل وعن انه يهرب من المدرسه والى اخره. بشيرا وايه ونذيرا. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون انك الرسول الخاتم اللي مش هيجي بعدك، أو الرسول الذي جاء لينهي الإنسانية وكل حركتها من أي شر، يكف كل شر، ما عادش يجي خالص كده. بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى القلة هي اللي إيه؟ هي اللي تعلم. قال لك القلة دي هي اسمها خميرة الخير في الوجود. ولذلك مهما بالغ الناس في الإلحاد وفي الخروج، تلتفت تلاقي القرية فيها 1000، افرض كلهم 90% منهم كذا، تلاقي 10%. ليه؟ لبقاء خلية الخير في الوجود. عشان لما تبقى خلية الخير في الوجود، ولذلك الرسول يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. مش ممكن، لازم ربنا يجعل للخير ناس. ولذلك مثلا تجد بلد كلها مثلا فسق ولا بتاع، تقوم تجد ناس قاعدين للايه نماذج، اسمهم ايه نماذج او خليات الخير الاستبقائية. الحق سبحانه وتعالى مش عامل ابواب في القرآن، يعني باب الربا وبعدين باب الصلاة وبعدين باب الحسد وباب الخغل، لا، بيخالط الاحكام كلها ويا بعضها مزيج عشان يفهمك ان الدين مجمل أشياء ملتحمة مع بعضها، مش دي منفصلة ودي منفصلة كلها، يقوم يجي للشيء وبعدين يتكلم في شيء ثاني، يجيب شيء يتكلم في شيء ثاني، علشان ايه؟ يلون الكلام ولا يزهدش الانسان. ما هوش كلام، مش كتاب قانون. القانون بيقعد يقولك الباب الفلاني والفصل الفلاني ومش عارف ايه بتاعه، لا هو يأجر الجريمة لحد ما تيجي ويتضعها كده، عشان لما يدي بعد الجريمة العقوبة نفسك ما تاكلش، تعرف انهم يستهلوا لجل ايه دول. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد بإيه؟ متى هذا الوعد؟ أنتم بتقولوا الوعد، طب ده أنتم حياتكم تقولوا متى هذا الوعيد؟ المتفائلين برضو يسموه وعد، أن الوعد لا يكون إلا بإيه؟ أو أن الله لوى ألسنتهم ليقولوا كلمة الحق، وان ده وعد، لان لو كان كده ده هم وعيد بالنسبه لهم. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. وعد بايه؟ قال لك الوعد من الله شنو اشياء كثيره قوي، خاتمته البعث والنار والجنه، لكن هل معنى ذلك انهم يفضلوا كده طول المده كده من غير؟ قال لك لا، لما يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، مش ده وعد ولا مش وعد؟ عال قوي. يبقى نقول الوعد متفشي في الدنيا اولا عشان ما ينعمش اللي مش مؤمن بالآخرة، وإلا لو كانت كلها هتبقى في الآخرة في الآخرة في الآخرة، يبقى ايه؟ يبقى معنى ذلك اللي بيعمل حاجة اللي مش مؤمن بالآخرة يعمل ايه؟ يعمل كل حاجة. قال لك لا، لازم يخليها في الدنيا. طب يوم بدر مش جه الوعد؟ طيب وبعدين حيموتوا ويموتوا كده وبتاع، وكل الاحباء يوروهم في التراب وكانه لم يكن، حصل ولا ما حصلش؟ كما حصلت المقدمه تمسك المتواليات، تقوم تبقى فيه لازم تشوف النهايه بقى، ودي حاجات في ايه؟ في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله: فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفانك فالينا. يبقى ان شفت فيهم يوم يعني يمكن تشوف، انما يمكن في ناس يموتوا قبل ما يجي اليوم. ساعه ما نزل الايه دي مش كان في ناس مثلا ماتوا ما شافوش لبدر، ماتوا قبل بدر، ما شافوش مثلا الانتصارات الاخرى اللي جاها الاسلام، ما شافوش الفتوحات. يقوم يقول لك لازم يديهم حاجه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. استبطاء. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ميعاد يوم اللي هو يوم نصر زي بدر مثلا، ميعاد يوم ان يكون بالموت والجبروت بتاعكم ده ينتهي والهي والهي والهي لمن ده يضيع واوا الى اخره، تبقوا او للاخره. يبقى الايه صالحه لده ولده ولده. قل لكم ميعاد يوم. ومن الذي ضرب الميعاد؟ القادر على انفاذه والعليم بان الايات الكونيه لا تتخلى عما قال. والحق سبحانه وتعالى يقول لك وعد الله. انت يمكن لما توعد يمكن نفسك تتغير والوعد يضيع، ولا توعد بحاجة ما تملكهاش. ولذلك احنا قلنا عند قوله سبحانه في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. اوعى تقولها دي، لازم تردفها بقولك الا ان يشاء الله. ليه؟ قال لك الله يحب عبده صادق، فلما يقول لك هقابلك بكره عشان اكلمك في الموضوع الفلاني في الحته الفلانيه والمش عارف، نقول له طب تعالى شرحها كده الى عواملها الاوليه زي ما بيقول. اضمنت ان توجد غدا؟ ادي واحده. اضمنت ان اللي هتقابله بكره يكون موجود؟ ما اضمنهاش دي. اضمنت ان السبب الذي من اجله تلتقي به باقٍ؟ ما يمكن يتغير. واحد يقول لك انت وعدته عشان تتكلموا في الموضوع الفلاني ده اصله نيته كذا ونيته او ما تروح. طب هب انك ما متش وهو ما مشي والسبب لم يتغير. وبعدين مرضت فلم تستطع انك انت تذهب، دي حاجه انت تملكها. اذا اطرح المساله على من يملك كل هذه العناصر، وبذلك حماك الله ان تكون مخلف وعد او كاذبا في وعد عشان تبقى صادق. ما انت قلت الا ايه ان شاء الله، يبقى والله انا قلت الا ان شاء الله، خلاص انتهت المساله. نعم. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعه ولا تستقدمون. استاخر ساعه نقول له ايه؟ ولا يستقدم، ما دام ميعاد مضبوط من قادر على الانفاذ يبقى لا يتقدم ولا ايه ولا يتاخر. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان الانسان يستقبل كل المعطيات اللي ربنا بينفرها منها دائما في ذهنه. ما نعرفش ما دام ميعاد لا نستخدم ولا امتى يجي. ولذلك احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت الابهام من عوامل البيان، لانه ابهم وقت الموت. ليه ابهمه؟ قال عشان يعمي علينا. قال لك لا، ده عشان تنتظره في كل نفس. يبقى لما ابهمه خلاك تفتكره في كل ايه، واياك ان تقول انه ده مرض ده مش عارف ده ما فيش من. والموت من دون اسباب هو الايه، هو السبب. نعم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. لن نؤمن بهذا القرآن، مع أنهم في آيات تانية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكأن القرآن ما فيش فيه كلام، كلام حلو وكلام وأسفله مغدق ومش عارف وما هو بقول بشر، قالوا الكلام ده. طب ده أنت بتقول القرآن ده كويس قوي مش عارف، بس ايه عيبه انه جاي على مين؟ على ايد محمد، بس ادي عيب. يبقى اذا القرآن في ذاته ما فيش فيه ايه. ولذلك برضو الغباء بتاعهم يقول لك وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. الا اذا اعترفت بانه هدى هو، يبقى غباء منك ولا مش غباء بقى؟ ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. الله. طيب لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله. طب ما انتوا قارين انه رسوله، ايه اللي جرى بقى لكم اللخبطه دي؟ ده دليل على ان التفكير مش ايه، التفكير مش سليم، ملوش سيال واحد. ليه؟ لان الباطل لجلج لجلج، يعني يروح كده ويروح كده ويروح كده ويروح. امال هو المحقق الكويس ليه بيقدر يقفش الكذاب في الكلام بتاعه؟ بيقعد يجيبه من هنا ويوديه هنا ومش عارف ايه وبتاع وكده، لجلج لحد ما ايه، لحد ما يوقع. لكن الحق حيدك، لان صاحب الحق او اللي متكلم بالحق يحكي شيئا وقع، وما دام شيء وقع يبقى له هيئه واحده، تجيبه من هنا توديه هنا هو بيقول اللي حاصل. انما اللي بيقول باطل ما يقدرش يضبط نفسه. الرجل الكذاب بتاع القريه اللي قاعد يمعر وبعدين بيقول مرة كنت جاي من البندر ليلة العيد الصغير وكانت الدنيا قمر ظهر ابن الكلب اللي قمر ظهر. ولذلك العربي قال اسمع يا كاذب إن كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت قلت ايه امبارح، لان مدام كذب يبقى مالوش ظل من الواقع، ومدام مالوش ظل من الواقع يبقى هتقول اي كلام. يقول لك نقفشك بقى من هنا. نعم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. هو قال كده، ربنا عايز بقى يفزع الرد على هذه. ولو ترى اي يا محمد اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، ساعة ما تشوفهم كده واقفين منتظرين الفصل كده بين هذا الله، طب يشوف ايه؟ طب ده لو عايز جواب، لو عايز جواب ايه. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، كان يقول لرأيت كذا ولا رأيت كذا وشفت كذا وشفت، ما قالش. ام قال لك ترك الجواب عشان انت تسرح فيه بكل انواع الزلة لهم. لرأيت امرا عظيما، الواد عامل فتوة في البلد ومكوع البلد زي ما بيقولوا، بيبرم شنباته ولابس البتاع اللي مش عارف ايه بتاعه، والعمد والمشايخ البلاد والاعيان بيقضوا له حاجته وهو قاعد على القهوه مبسوط، يحرطوا له ويعملوا له مش عارف، هم خايفين من البندقيه بتاعته تعلم الضرب النار. وبعدين بقى وقع وخدوه بقى، وانت عارف بقى العساكر لما ياخدوا واحد بقى يودوه، يقوم واحد بقى يقول لك اه يا اخويا لو اه لو شفت الواد اللي كان ابو شناب ده هو وهو في القسم، اي لو طب شوف عمل ايه، اي لرأيت هولا عظيما يناقض جبروته الذي كان يفعله. يبقى اذا ما يحذف يبقى معناه انه بيضخمه ولا لا، يبقى كل واحد ياخدها على ايه، على المحمل اللي مخيف، مش لانه لما يحكيها على الواقع هيحكيها على ايه، على هيئه واحده. ولذلك جماعه المستشرقين لما مسكوا بعض ايات القران يدعبسوا لنا على اي حاجه، يقول لك يا اخي القران ده ما بيصف شجره الزقوم، ان شجره الزقوم طعام الاسير مش كده، كالمهل يغلي في البطون كغلي ايه، انها شجره الى اخر تنبت في اصله. شوف الشجره اللي بتنبت في نار بقى شكلها ايه، الله ده الشجره بمستلزماتها الطراوه والري والميه ولا. شوف بقى اللي بتنبت في اصله ده بتبقى على قوه ايه دي اللي فيها دي، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يقوم يقول لك المستشرق والشيطان لم يرى، فكيف يشبه الله مجهولا بمجهول. شجرة الزقوم ما شفناها ده أقول عليها شجرة، يبقى شجرة الزقوم مجهولة ورأس الشيطان يبقى شبهها مجهولا بإيه، مجهول. وده مخالف، لان انت بتشبه واحد حاجه مخافيه بحاجه جليه، تقول له فلان ما شفتوش اهو شكل فلان، الشيء فلان شكل الله، تشبهه مجهولا بايه بمعلوم، ودول مجهولين الاثنين. ما هو اصلا بياخد القران مش ملكه، لو خد القران ملكه لو كان متفكر في لغه العرب قال له طب ما القران جاي بلسان عربي، وما دام جاي بلسان عربي يبقى جاي باللغه اللي بيفهمها العرب. العربي نفسه القديم قبل الإسلام بيقول يغط غطيط البكر بيشكل على عدوه، شد في ناقه وقال لك ده نايم وعمال بيشخر تشخير زي غطيط البكر، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغواله، مع أنه محد شاف الغول، إنما يكفي أن يتخيل الناس الغول بأنه الشكل البشع المخيف بأنيابه، بدليل أنهم بيخوفوا بالعيال. الله، طب وليه يجيب اللفة دي؟ أم قال لك احنا قلنا بقى زمان لو أن وعملوا مسابقة قالوا يا رسامين الكاريكاتور في الدنيا اعملوا لنا صورة كاريكاتورية للشيطان، واللي حينجح فيها هنديله كذا ألف دولار. الرسامين بتوع الدنيا بتوع الكاريكاتور بقى قعدوا يرسموا ايه الشيطان، اتاتي صوره كاريكاتوريه زي صوره ليه، ما حدش شاف ايه، كل واحد يتخيل البشاعه بس، وده يتخيل بشاعه من لون وده بشاعه من لون وده بشاعه من لون. قال لك اهو لو قال على شجره الزقوم انها شكل كده وحددها يبقى حدد بشاعتها، انما لما قال كده قلنا تخيل صوره الشيطان كما يتخيلها الرسام، كل واحد يتخيل الصوره المخيفه له، يبقى ربب المعنى ولا ما رببوش، يبقى ربب المعنى. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، يا ريتهم واقفين بس وقفه الزله كده. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لما ولى الخلافه وبعدين ابوه حب يدخل عنده، فلقى جماعة زي ما نقول يعني تقريبا في الصالة بره صناديد قريش واقفين، فأذن لبلال وأذن مش عارف ودول يعني، قال له يا ابني تأذن لفلان وفلان وسيب فلان وفلان وفلان. أم قال لهم كلهم ورم أنفه إن دول سبقوا، فكيف بهم إذا كانوا عند الله وتقدم هؤلاء إلى الجنة وتأخرهم. هذا الكلام إيه يعني بالحكاية. ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم، يا ريتهم بس واقفين منتظرين بس الفصل ده، عمالين يتناقشوا مع بعض مناقشة الله، يقول لك فلان ايه يرجع بعضهم الى بعض القول. يرجع المراجعه ان واحد يقول كلام وانت ترد عليه بالانكار، تقول له لا دي تراجعه ايه تراجعه. ولذلك هو ده اللي هيجي من الاتباع والمتبوعين. ادي المراجعه بقى. يقول الذين استضعفوا اللي كانوا مقلدين للساده الكبار للذين استكبروا بقوا هم اللي يقولوا لهم دي صح وده غلط وده مش عارف ما تأمنوش بيه وده تعملوا ايه وهم يطبعون لولا انتم لكنا مؤمنين. بقى والله والله يكفي يكفي من عظمة القيامة ان المستضعف ابتدى يبقى كبير مع انهم الاثنين خايبين. ابتدى يبقى كبير قبل الساده قالوا بيتكلم وبيرجع قال لهم خلاص انتهت المسألة. ده كان زمان كان ايه قال له كان زمان الكلام ده دلوقتي لا. يبقى الضعيف ابتدى يعمل ايه في اللي استكبر والسيد مش عارف يقول له لولا انتم لكنا مؤمنين. شوف بقى شوف اول عتبة القيامة ان الضعيف بقى ايه بقى له كده لولا انتم لكنا مؤمنين. طب التانيين يرجعوا ما بيرجع بعضهم لبعض القول ده يقول وده يرد. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا الرد بقى نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. إحنا اللي صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لقيتوا الحكاية اللي إحنا بندعو لها سهلة عليكم ولا تكليف ولا أي حاجة ولا حتصلي ولا حتصوم ولا حتزكي ولا أنت اللي كنت ممكن لو أنت كنت فكرت بعقلك ما كنت تشتكي. هي مسألة الشيطان ولا لأ لما حيجي يقول إيه في الآخرة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مصرخ اسم فاعل. طب ما دام اسم فاعل يبقى فيه مفعول مصرخ به. طب يبقى أصرخه يعني إيه واحد بيصرخ يعني عنده حاجة فوق إيه فوق إمكانياته فبيصرخ عشان ينقذوه. يقوم يبقى ليه يقول أصرخه أي أزال صراخه. قال له اطمئن اسكت اطمئن. يبقى ما أنا بمصرخكم أي بمزيل إيه صراخكم وما أنتم بمصرخ. العفو بعفيته دلوقتي بقى انتهت المسألة ما عادش فيه كلام منه. نعم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. كنتم مجرمين ليقل أن تفهمتم أننا بندعوكم لحاجة فيها خفة على نفسكم لأن المنهج فيه إيه فيه تكاليف شقة ودي حاجة تنبسطوا منها وفطوعتونه. وقال الذين استضعفوا تاني يبقى مراجعة ولا مش مراجعة. شوف الحوار بقى. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا انتوا عمالين بتقولوا كده بل مكروا الليل والنهار. انتوا تقعدوا بالليل تقعدوا تعملوا ايه تزنوا في ودنة بالليل وبايه وبالنهار. بالليل تقولوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ولا حد ذلك وبالنهار تختلسوا الكلام وتقولوا لنا الكلام يعني مسكين ايه مسكين ودنة. بل مكروا الليل قال المكر الذي ينشأ في الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله. يبقى نتيجة الايه نتيجة المكر ايه ان نكفر بالله ونجعل له أندادا شركاء وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. مش قادرين يجهروا من الندامة يبقى شماتة. كلهم ساعة ما شافوا الحكاية واقع أسروا الإيه الندامة مش قادرين بقى إيه يعلنوها. ليه لأن فيه فرق بين أن يندم الإنسان وأم أن تلجئه الظروف لأن يعلن الندم. نعم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. القرآن بيسألنا يقول إحنا يعني عرفنا أن عرفنا نجزيهم عن الأفعال اللي هم فلو ذلك هناك في سورة إيه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ساعة ما يمروا زي ما دلوقتي شوية شبان يقعدوا يشوفوا واحد رايح على يقول لك السلل جه السلل راحك يبقى خدنا على جناحك. يبقى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا شوف المصيبة الثانية وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يا يروح يقول لأهلهم أما احنا هزقنا واحد كذا مؤمن وعملنا فيه وعملنا فيه، مما يدل على أن البيئة كلها فاسدة، اللي بره واللي في البيت. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وهو القرآن برضو ادانا مش قالوا على قوم لوط، قال أخرجوا آل لوط من قريتكم. قال يعني التطهير بقى إيه؟ نعم التطهير في وسط الإجرام يبقى عيب قوي. نعم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعني. اوعم يا من تسمعون الكلام وأنتم مؤمنين تخذكم رقة على حالهم في الآخرة، بل شوفوا هم عملوا إيه في الدنيا عشان تقولوا ربنا عادل في أن يصنع معهم إيه معهم كذا وكذا. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ما كفش هنا بشير، كأن القرية كلها ما فيش لها إلا النزارة، انذار بس لأن كلها إيه فدة. وما أرسلنا في قرية من نذير، كلمة وما أرسلنا في قرية، القرية هي المكان، يبقى معناها يعني نفهم وما أرسلنا في أهل قرية لأن القرية نفسها، أو أن الله سبحانه وتعالى جاء بالمكان وإن كان يريد المكين. ليه؟ عشان إيه؟ قال لك لأن إحنا قلنا إن المكان نفسه بيفرح بالمؤمن ويزعل من الكافر. ليه؟ لأنه مدام المكان الجمال مسبح لله يقوم يبقى ايه يرضى بالمسبح. طب ولما يبقى بالعكس يغضب من الله. ولذلك حتى العرب القديم يقول لك ايه فلان نبى به المكان، مش هو اللي كره المكان، لا المكان هو اللي كره، المكان هو اللي كره. ولذلك الراجل الحكيم بيقولوا له انت ما دريتش مش فلان باع الأرض بتاعته فلان اشتراها؟ قال لا الأرض باعته. الأرض ايه باعته، ما هو هيجي واحد وواحد وواحد. إلا قال مترفوها، فيه ترف يطرف إذا تنعم، وفيه أترف إذا أطغته النعمة. يبقى ربنا ما منعش النعمة يبقى فيها ايه ترف، بس الطرف ما يطغيكش. يبقى أطرفته النعمة يعني إيه؟ جعلته يطغى. إنما بيتنعم بنعمة الله ويحمد ربنا على ما فيش فيها أي حاجة، يبقى تارفة غير أطرفة. تارفة وبرضه وأطرفة تدل على أنت نقلت اللذة بالنعمة والسرور به، غيرتها أطرفتها أذهبت طرفها بأنك أنت جعلتها طغيان، ما بقتش طرف بعد الوقت، ما بقتش تنعم. ولذلك قد يكون التنعم للمترفين دي عملية الله بيعملهم يمد لهم في الغيش. ولذلك هناك آية في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. لو الواحد بقى فاهم الاساليب كويسه كان ساعه يقول فتحنا عليهم يعرف ان قاعد يجيب لهم نكبه. وقال ما مش انا فتحنا عليك، لذلك الناس بتغلط تقول فتح الله عليك، تغلط انما هي فتح الله لك، لان عليك تبقى النعمه هتجيب لك وبات. ما يفتح الله للناس من رحمه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، باركنا لهم في الله حتى إذا فرحوا بما أوتوا وتعودوا على حاجات بقى طرف كده فأخذناهم إيه بغتة. ولذلك كانوا مرة يحكوا عن واحد سياسي، كان في واحد خصم له في القاهرة، وبعدين فوجئوا بأن أفضل له قرار وهو رئيس وزارة إنه يعمل منصب كبير كده. قاموا الناس اللي حواليه زعلوا، قالوا بقى أنت بتعمل إزاي ده كذا وبيقول كذا وخصمنا كذا. قال له سيبوني خلينا اطلعوا الفوق عشان هدره هدره تبقى لها معنى. نعم. ولذلك احنا قلنا زمان تعليق على هذا، ما فيش واحد بيقع من على الحصيرة. والى لقاء اخر ان شاء الله.